أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. الأشاعرة لما تنظر إلى كتبهم أول واجب على العبد قالوا النظر، أي التأمل حتى تصل إلى درجة اليقين أو القصد إلى النظر. وقال بعضهم أول واجب هو الشك، أن تشك في وجود الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تبحث عن الأدلة التي تدل على إثبات وجود الله وإثبات ربوبيته. ونسأل الله العافية. وهذا بسبب اشتغالهم بعلم الكلام والفلسفة. لكن أهل السنة وأهل التوحيد يقولون أول واجب على العباد هو التوحيد والبراءة من الشرك والكفر بالطاغوت، فإنه لا يصح توحيدك إلا إذا كفرت بالطاغوت وكفرت بعبادة غير الله. وكيف تكفر بعبادة غير الله وأنت ما عرفت حقيقة الشرك وما عرفت وسائل الشرك؟ فلا بد معرفة وسائل الشرك وحقيقة الشرك حتى بارك الله فيكم تكون محققا للتوحيد. فقد قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي لابد أن تكفر بالطاغوت وأن تعرف الشرك وحقيقة الشرك ووسائل الشرك وأن تحذره، وبذلك تكون محققا للتوحيد. تكون محققا لماذا؟ للتوحيد. وقد يقول قائل: ما صفة الكفر بالطاغوت؟ ما صفة الكفر بالطاغوت؟ صفة الكفر بالطاغوت أن تتبرأ منه وأن تبغضه وأن تعاديه وأن تعتقد بطلان عبادته، فهذه كلها من صفات الكفر بهذا الطاغوت.